أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء والظالمون ما لهم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Thank you. فاطر

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم صدق الله. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا طالب الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ حجاج الهداوي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذا البيت العامر من مسجد حمزة بن عبد المطلب بقرية ميدبرة بمركز قوتنا بمحافظة المنوفية.